صلي على النور الذي جاء. يا ربي صلي على النور الذي جاء. أحمد محمد في السعد وكمال. أحمد محمد صلي. يا رب صلي على نور الذي جانا. يا رب صلي على نور الذي جانا. أحمد محمد مات بالسعد وفنى. أحمد محمد الله أولانا. يا رب صلي. يا رب صلي على نور الذي جانا. يا رب صلي على صلي على نور الذي جانا. أحمد محمد بالسعد وفنى. في وجهه ملجود في عينه تعجود. في وجهه ملجود في عينه تعجود. في وجهه ملجود في عينه تعجود. في حاجب زجاجود نور أستانا. يا ربي صلي. يا ربي صلي على